حنيت حتلاقيني نسيت قلبي ده هيصفالك عادي زعلي حق عليه حتى كلمة ليه عمري ما هقولها حبيبي ده انت وحشتني قريني قبلك قلتها معك لو حتى طال بعدك سنة منساش هواك ولا حبنا معقول في بالك كل ده خايف ولا ايه ولا هي ظروف نفسي أعرف مالك راحت قد إيه أيام عيني ولا بتنام وإنت ولا على بالك تعال قولي بس اشتقتلي يا حبيبي ده إنت وحشتني بس مهما تغيب برضو مني قريب قلبي ليك عايب